أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين، وجعل بينكم المودة والرحمة. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء وجعله طهورا، فلله جعل، وهذا الجعل على نحوين، إما جعل تكويني وإما جعل تشريعي. وفي قوله تعالى بالنسبة إلى قصة إبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه السلام، عندما أسكن ذريته في واد غير ذي زرع، دعا الله سبحانه وتعالى أنه اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فهذا الجعل يكون جعلا تكوينيا، فالهوى والحب والمودة بيد الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بيد الله. فالله سبحانه وتعالى جعل أفئدة من الناس، قلوب من الناس، والفؤاد هو القلب وسويد القلب، فجعل أفئدة من الناس تهوي زيارة بيت الله الحرام وتهوي الأئمة عليهم السلام، كما في تفسير هذه الآية الشريفة. ومثيل هذا المعنى بين الزوجين، الله سبحانه وتعالى جعل المودة والرحمة، وهذا معنى عام وقانون كلي. تفسيره وتأويله والشرح هذا القانون إنما جاء في الروايات الشريفة. فذكرنا عوامل لديمومية الأسرة الناجحة والسعيدة، إلا أنه بقيت عوامل أخرى يستفاد وتستفاد من الأحاديث الشريفة. قبل أن أدخل في بيان هذه العوامل، في السنين الماضية كان لي في كل سنة هدية للإخوة الحضور، وذلك باعتبار الذكر الإلهي. والذكر مبحثه مبحث طويل وعريض، وأن الذكر لذة المحبين، من أحب الله يتلذذ بذكره، وللذكر آثار وضعية من الحالات النفسية ومن قضاء الحوائج ومن الارتباط مع الله سبحانه وتعالى، فهو مفتاح الصلاح، شيمة المتقين، أعظم الغنيمتين كما في الأخبار الشريفة. في المحاضرات التي مرت في السنين السابقة، في ليلة من الليالي كنت أذكر ذكرا هدية للحضور فقط، وذلك بإجازة. والليلة لي معكم أيضا هذه الهدية المباركة، إلا أنها مختصة بالحضور، ومن ثم يرجى من الأخ الذي يسجل عندما أذكر الذكر يقطع التسجيل. الذكر في عزة الله سبحانه وتعالى، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافق لا يعلم ذلك ولا يدرك ذلك، أنه كيف يكون المؤمن عزيزا. العزة الإلهية تتجلى في النبي وتتجلى في الأئمة عليهم السلام وفي شيعة أمير المؤمنين. الشيعي يكون عزيزا. يكون مكرما معززا عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق. حتى ورد أنه ما من مخاصمة بين شيعي وغير شيعي إلا والغلبة كانت للشيعي. هذه من المجربات، هذا الذي لا يفهمه المنافق، لا يعلمه المنافق، أنه كيف الشيعي حتى ولو كان أميا فإنه عندما يتباحث مع غيره في عقيدته الحقة يغلبه على كل حال. تسمعون كثير شواهد ونماذج في هذا الباب. أذكر لكم نكتة مقدمة إن شاء الله لليلة العيد. يقال في بغداد، قصة حقيقية بغداد، أنا لمن أوصل للقصة أحكيها شعبية باعتبار أبلغ القوم من تكلم بلسان قومه. فالقصة والنكتة أحاول أن تكون بلغة الشعب فأحكيها شعبية. بغداد طائفة من أبناء العامة في مقهى جالسين، فدار الحديث أنه أكفد واحد مجنون مخبر. هذا المخبر شيعي، قالوا خلينا نضحك على هذا المخبر. دول أبناء العامة، هاي قصة واقعية في بغداد، أنه نضحك على هذا. فصاحوا له قالوا له نعطيك 5 دنانير، نعطيك 5 دنانير سبلنا أمير المؤمنين. قالهم لا، اعطوني 10 دنانير أسبلكم واحد أعظم من أمير المؤمنين. ذولا في نفسهم قال حتما بعد هذه يقصد بها فاطمة الزهرة، عندهم ذولا جدا عظيمة وربما أعظم مثلا. تبادر إلى ذهنهم هذا المعنى، قال لهم ما يخالف نطيق 10 دنانير، نطوع 10 دنانير خبر. فهذا أخذ يسب، فذولا اقتاضوا أنه كيف تسبها. قال لهم لكم طبعا احكي عليهم الكلمات الجديدة ما تجيبها على المنبر، فلان ابن فلان، أنا مخبر مال شيعة أخو، مو مخبر مال سنة، أنا مخبر مال شيعة مو مخبر مال سنة. فذولا تعجبوا وقال شوف حتى مخبرهم همينة ما ينقدر عليه. هذه واقعية. فالله سبحانه وتعالى يعطي العزة للشيعي. فمن هذا الباب هناك ذكرا لكي يكون الإخوة كل واحد منهم عزيزا. سبحان الله، شوف أنا إذا أطول الذكر هيجون إخوان، أشعر أنه دول رزقهم أنه يوصلهم هذا الذكر. لكي يكون الإنسان عزيز لا سيما مع هذه الأوضاع المتدهورة الاقتصادية وغير الاقتصادية وبالدوائر الحكومة وكارت الأخضر وما شابه ذلك، فيحتاج أن يكون الإنسان عزيز. الأخ العراقي الشيعي أن يكون عزيز لا سيما هو في بلد إسلامي. فلذا هناك ذكرا عندما يقال هذا الذكر تدخل في أي إدارة فإنه تكون معزز مكرم، مو بس بالإدارة، أي مكان، مجلس مثلا، بيت مع الأسرة، أي مكان، إذا تصير عزيز أكو هذا الذكر، من يقوله يكون حينئذ عزيزا. زين، فاللي ما يريد يسمع هذا الذكر خلي يصلي على محمد وآل محمد. إذن ما يريد يسمعون الذكر، أنا قلت ها؟ زين، اللي يردون هذا الذكر خلي يصلون على محمد وآل محمد. الذكر هو أنه تقول أجزت لكم، طبعا قربة الله تعالى. أحد الإخوان يسأل شنو معنى الإجازة. الإجازة سأل سيدنا الأستاذ النجفي رحمة الله عليه أنه هذه الإجازة بالأذكار شنو أثرها. سمحت السيد قدس السر الشريف قال إحنا ما عندنا رواية في ذلك، ولكن هذه وصلت صدر عن صدر من صدور العلماء أنه الذكر مع الإجازة له تأثير أكثر، مثل الضوء. فإذا كان مع إجازة، أفرض إذا كان ضوء مثلا 50، مع الإجازة يصير 100، يضاعف، فله تأثير أكثر مما يكون. وإلا الذكر عام، يقدر الإنسان يجيب الذكر، لكن مع الإجازة، والإجازة تتصل بصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. الإجازات دائما، إجازة الأذكار والأوراد، تتصل أخيرا بصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. وأنا إجازتي بالنسبة للأذكار والأوراد أخذتها من السيد النجفي رحمة الله عليه، فمن هذا الباب أجيز للإخوان هذا الذكر الشريف. ذكر أي مكان تروح أو تكون عزيز، في مجلس، في محفل، في إدارة، تدخل وتكون عزيز في أعين الناس، فتقول أربع مرات، أربع مرات، وتنفخ على نفسك وتدخل، فحينئذ تكون عزيزا. ذكر أربع مرات، تقول يا تنفخ على نفسك وتدخل. هذا النفس اسم من أسماء الله، يكون بنفس فله تأثير على الإنسان ويكون عزيزا عند الله وعند الناس إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. للعوائل اللي حاضرين ما يخالف، أجزت لهم ذلك قربة الله تعالى. شوف هذا ذكي، أحسن، عجبني بين المحاضرات ما شاء رمضان مأثرة، أنه تفكر بالعائلة، جيد جدا، شيء الجيد والمحمود دائما كما تريد لنفسك، تحب لعائلتك أيضا، فهذا شيء على محمد وآل محمد. الأمر الثامن عشر من العوامل التي توجب ديمومية الأسرة الناجحة والسعيدة والزواج الناجح، التحذر واليقظة. أنه رب الأسرة لابد أن يكون متحذر متيقظ ذكي، كما أنه عندنا المؤمن كيس فطن، عنده فطانة، عنده ذكاء، فكذلك بالنسبة للأسرة لابد أن يكون رجل الأسرة ورب الأسرة ذكيا في تصرفاته، في حركاته وسكناته. مثلا من الذكاء أنه عندما ورد في الحديث الشريف هذا المعنى كما سيأتيكم إن شاء الله، العلماء الأعلام عندما يتعرضون إلى تربية الأولاد هذا المعنى وارد، أنه يستحب تقبيل الولد، يستحب، ومن قبل ابنه فإن له 500 درجة في الجنة، كل تقبيله 500 درجة تقبيل الأولاد. إلا أنه عندنا لما تقبل ولدك وأكو ولد ثاني أو بنت مثلا وفي حد التقبيل، لا تجعل الحسد بين الأولاد بأنه تقبل أحدهم دون الآخر، لما تقبل واحد لازم الثاني أيضا تقبل. هذه كلها أحاديث موجودة في التربية، تربية الأولاد. فمن ذكاء الوالد أنه عندما يقبل أحد أولاده في سبيل ليثير الحسد والغيرة في الولد الثاني يقبل الثاني. إذا تلطف على أحدى بناته يتلطف على البنت الثانية، لا يفرق بين الولد والبنت في حركاته وتصرفاته. هذا من ذكاء رب الأسرة، وعليه مصاديق كثيرة، أنه رب الأسرة لابد أن يكون متيقظ ومتحذر. عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال: عضوهن بالمعروف. لابد أن يعض الرجل أسرته بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن، وكونوا من خيارهن على حذر. فإذا المؤمن يكون حذر بالنسبة إلى أسرته، أنه لا سامح الله طلعت الولد، طلعت البنت في الليل في النهار، أصدقاء الولد من يصادق؟ مثلا أفرض الولد بالمدرسة وعند أصدقاء، حاول تتعرف على أصدقاء أولادك، ولو بأن تفتح مجال في رمضان. أنا هذا العمل سويته في رمضان، مثلا فتحت مجال لأولادي أنهم يدعوا أصدقائهم على الفطور. هم فد عملية تربية الولد يتعلم على الضيافة من صغره، وهم أنه صفة محبة بينه وبين صديقه، وهم أتعرف على صديقه أنه أشوف منه صديقه، يا ترى هل هو صديق صالح له أو يحتاج مثلا إلى نصيحة وموعظة، وأنه يفرق بينهما في بعض الأحيان. فلابد أن يكون الإنسان ذكي بالنسبة إلى هذه القضايا ويتحذر. وكونوا من خيارهن، بالنسبة للنساء أيضا وكونوا من خيارهن على حذر. فمن الحذر أن يسبق أهله وأسرته بالمعروف دائما، يعني قبل ما يطلبون منا الشيء المنكر هو يسبقهم بالمعروف. وأمر أهلك بالصلاة وبالصيام وبكل العبادات وبكل الأخلاقيات. الأمر التاسع عشر التعقل. مسألة العقل مسألة مهمة جدا في حياة المسلم، في حياة الإنسان بصورة عامة، لأنه شرف الإنسان بعقله، عظمة الإنسان بعقله. العاقل أول ما خلق الله هو العاقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. فمدار الثواب والعقاب إنما هو العاقل، إنما يثاب الإنسان على قدر عقله. عندما جاء رجل يمدح رجلا آخر عند الإمام الصادق بالخضوع والخشوع في صلاته، أنه فلان والله خوشادمي، شلون؟ قال: لأنه عندما يقرأ القرآن يبكي، عندما يصلي يبكي، دائما خاشع خاضع. الإمام سأل: كيف عقله؟ عقله شلون؟ قال: سيدي أنا أحدثك عن عبادته وخضوعه وخشوعه، وأنت تسألني عن عقله، كيف عقله؟ الإمام قال عليه الصلاة والسلام: إنما يثاب المرء على قدر عقله، الثواب والعقاب إنما يكون على قدر العاقل. الإمام حكى هذه القصة لهذا السائل، لهذا المادح، حكى هذه القصة على أنه كان هناك رجل عابد يعبد الله سبحانه وتعالى ليل نهار، فمر عليه واحد من الملائكة أعجبه عبادته، ملك أعجب بعبادة هذا الرجل، فسأل الله سبحانه وتعالى أنه بين لي موقف هذا الرجل ومكان هذا الرجل في الجنة، أنه في أي درجة من درجات الجنة مع هذه العبادة الشديدة والكثيرة، أنه صائم في النهار قائم في الليل يركع يسجد دائما في حالة العبادة. أراه الله سبحانه وتعالى مكانه مكان وطيء جدا ورديء جدا، مثلا أفرض الدرجة الأولى من الجنة، وطيء ورديء باعتبار الدرجات الأخرى، لأن الجنات درجات، فبعضها بالنسبة إلى البعض تكون وطيئة مثلا. فأراه أنه مثلا سأفرض في باب الجنة، شاف باب الجنة تعجب أنه مع هذه العبادة وكثرة العبادة كيف يكون مقامه في الجنة بهذا المقام الوطيء، فسأل الله سبحانه وتعالى عن سبب ذلك. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملك أنه اذهب إليه واختبره وامتحنه حتى تعرف السبب. جاء الملك إلى هذا العابد وأخذ يعبد معه، فبعد عبادة برهة من الزمن راجي استراح العابد، الملك تقدم إليه، لأنه الملك يتمثل مثل جبرائيل عليه السلام كان يتمثل بدحية الكلبي عندما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتمثل الملك، فتمثل له برجل سوي، ثم بعد ذلك أخذ يحدثه، ثم سأله معها، شوف العقل جد إلى قيمة، سأله مع هذه العبادة الكثيرة ماذا تطلب من ربك، شتد من ربك، فكر، قال له كل شيء ما أريد. هذا الملك في نفسه قال الحمد لله، هذا الزاهد أيضا عابد وزاهد، فما أعظم هذا العابد، لماذا درجته في الجنة درجة وطيئة وضعيفة جدا. قال له استفكر، مثلا أتكلم على شكل قصة، أنه أطلب من الله شيء، قال لا حاجة لي عند الله إلا حاجة واحدة. هذا الملك في نفسه قال حتما حاجة بعد هذه حاجة خير الدنيا والآخرة عظيمة جدا. قال وما هي حاجتك من الله؟ قال هذه الأرض التي ترى كلها مخضرة، باعتبار كان ربيع والأرض كلها خضار. فقال له شوف هذا الخضار الحشيش اللي موجود على الأرض، هذا يتلف يتلف دائما، كل سنة أنا أشوف هذا الخضار يتلف، أطلب من الله لو يدز الحمار ماله، حمار رب العالمين، يأتي ويأكلها، ليش هذا الخضار هالشكل ده يتلف ويروح؟ يتصور أنه الله عنده زمان أجلكم الله، أنه يجي زمان رب العالمين يأكل هذا الخضار والحشيش، عابد لكن عقل ماكو، لذا مقامه مقام وطيء. فالإمام قال له إنما يثاب المرء على قدر عقله، فالعاقل تعقل بحث مفصل جدا، وقد كتبت ذلك بالتفصيل في كتاب ما هو العقل ومن هم العقلاء. الروايات إلى ما شاء الله عندنا بالنسبة إلى علامة العقلاء، علامة العاقل، حقيقة العاقل، كيفية التعقل. فمما هو مطلوب في الأسرة أن يكون رب الأسرة عاقل، والعاقل ورد في الحديث الشريف العاقل عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة، العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها. إذا طب إلى فد بيت وتريد تشوف رب البيت أو ربة البيت، الأسرة أسرة عقلائية أو غير عقلائية، أعلمك طريقة، شوف الأشياء موضوعة في مواضعها يولا، إذا شفت الشيء وضع في موضعه أعرف أنه ربة البيت عاقلة، رب البيت عاقل. مثلا الكتاب موضع وين؟ المكتب المفروض يكون في المكتبة، وإذا طب للمطبخ تشوف بالمطبخ الكتاب، الكتاب موضعه في المكتبة وليس بالمطبخ. أو مثلا السكينة شوفها مثلا بالمكتبة، مع أنه السكينة المفروض تكون بالمطبخ، فوضع الشيء في غير موضعه يدل على قلة عقل الذي يكون في البيت. فالعاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها. إدارة موكب، إدارة حسينية، ماكو فرق. إذا تريد تشوف الإدارة شوف أنه الأشياء قد وضعت في محلها، البرنامج قد وضع في محله، عند ذلك تقول جماعة ناس محنكين عقلاء يفتهمون شلون دا يشتغلون، برنامجهم مضبوط يدل على عقلهم. المدير في المعمل، المدير في الإدارة، كل واحد يمكن أن يرى نفسه أنه يا ترى يصدق عليه أنه من العقلاء أو أنه قليل العقل، ويكون بحكم هذا العابد اللي ينتظر حمار رب العالمين يأتي ويأكل خضار الأرض. فالتعقل أمر مريود ومطلوب في الأسرة، والعاقل إنما يكون بالتجارب، تارة بالدراسة، الإنسان يزيد في عقله، يدرس فيزداد، يطالع فيزداد عقلا وتعقلا، وأخرى بالتجارب، فإن التجارب مما يزيد في عقل الإنسان. بالنسبة إلى الأسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها. عندما تكبر تكون محتدة اللسان دائما، لكن الرجل إذا كبر ذهب الشر شطري وبقي خيرهما، ثبت عقله واستحكم رأيه وقل جهله. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كل امرئ تدبره امرأته فهو ملعون، والملعون في الروايات يعني بعيد عن رحمة الله، فإذا تدبير الأسرة إنما يكون بيد الرجل العاقل. طبعا بعض الرجال يفقدون هذا الجانب مع الأسف، فلذا تجد النساء هم الذين يدبرون شؤون الأسرة، ومن حقهم ربما يكون ذلك. إذا هو الرجل ما يعير أهمية أسرته مثلا، ما يعمل بوظائفه، ما يعمل بمسؤولياته، فعند ذلك المرأة حفاظا على الأسرة على الأولاد تقوم مقام الأب، حينئذ تقوم مقام رب الأسرة، يعني تكون مكان الوالد والوالدة، تعمل وعدها نقشين حينئذ، نقش الأب ونقش الأم، فتعمل بوظائف الأب وبوظائف الأم، فيما إذا كان الرجل لا يعمل بوظيفته. الأمر 20 من الأمور التي إذا راعاها الإنسان في حياته الأسرية يكون سعيدا: الزوج عز الزوجة. هذا المفهوم لابد أن يتفشى في الأسرة ويتمثل بالأسرة، يعني الأسرة دائما تفهم أنه عزة الأسرة هو الرجل، عزة الأسرة هو الأب، عزة الأسرة هو الزوج. فمن العوامل المهمة في ديمومية الحياة الزوجية بنجاح واطمئنان ومودة ورحمة هو أن تشعر المرأة دائما أن عزتها وكيانها إنما يتم بقيمومية زوجها وكيانه وعزته، فعزتها من عزته وفخرها من فخره. عن الصادق عليه السلام قال: انصرف رسول الله، رواية لطيفة جدا، انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من سرية، إحدى الحروب التي انصرف منها رسول الله. الفرق بين السرية والغزوة أنه السرية الغزوة كان يشترك فيها رسول الله، والسرية كان يبعث جيشا والرسول يبقى مثلا في المدينة أو يبقى خارج المعركة. ففي سرية كان أصيب فيها كثير من المسلمين، فاستقبلته النساء يسألن عن قتلاهن، النسوان جوزهم يسألون عن القتلى عن الشهداء. فدنت منهن امرأة فقالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ سألت عن شخص، قال: وما هو منك؟ شنو قرابتش معه؟ شنو نسبتش مع هذا الرجل اللي تسألين عنه؟ فقالت: أخي. فقال: احمد الله واسترجعي فقد استشهد، احمد الله واسترجعي، إنا لله وإنا عليه راجعون، فقد استشهد. ففعل ذلك، قال: الحمد لله إنا لله وإنا عليه راجعون. ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ عن شخص ثاني. فقال: وما هو منك؟ شنو قرابته وياك؟ وما هو منك؟ قالت: زوجي. الأول أخي، الثاني زوجي. قال: أحمد الله واسترجعي فقد استشهد، أيضا شهيد، زوجك شهيد. خب المفروض أنه تحمد الله وتسترجع، ماذا قالت المرأة؟ فقالت: واذ الله. عندما سمعت أنه الزوج استشهد قالت: واذ الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة، يعني ما كنت أظن أنه المرأة هكذا تشعر أنه عزتها وفخرها وكيانها هو الزوج، بحيث لما يستشهد تقول واذ الله. النبي تعجب من هذا الموقف ومن هذه المرأة الوفية لزوجها. الأمر 21، الغيرة، هذه مسألة مهمة في حياة الزوجين. الله سبحانه وتعالى غيور، من صفات الله من أخلاق الله أنه غيور، وعن الإمام الصادق ورد أنه تخلقوا بأخلاق الله، فمن أخلاق الله الغيرة. والنبي الأكرم قال: إبراهيم الخليل كان غيورا، جدي كان غيورا، وأنا أكثر منه غيرة. فالنبي كان غيور، الأنبياء كلهم غيارة، المسلم غيور، المؤمن غيور، يغار على دينه، يغار على عقيدته، ويغار على أسرته وزوجته بالخصوص، فيكون غيورا. والغيرة عند الرجال إيمان، يدل على إيمان الإنسان، كلما ازداد غيرة ازداد إيمانا، طبعا بشرط أن لا يخرج عن الحد. عندنا في الروايات أنه لما يصير عنده غيرة بالنسبة إلى زوجتك بالخصوص لا تخرج عن الحد، الغيرة لها حدود، أكثر من ذلك يقع الإنسان في الوسوسة، يقع الإنسان في التهمة، يقع الإنسان دائما يكون مضطرب البال ومتأذي من الحياة، يقع في الشقاء حينئذ. لا، الغيرة بحدودها المعلومة في الشريعة المقدسة. فغيرة الرجل إيمان، أما المرأة، المرأة غيرتها كفر، كفر يعني يستر عن الحق. الكفر عندنا على نحوين: كفر عقيدة يوجب الشرك ويوجب النجاسة ويوجب دخول النار، وعندنا كفر عمل يكون كافرا في مقام العمل، هذا يوجب الفسق لا يوجب الشرك والكفر في العقيدة، إنما يوجب الفسق. مثلا عندنا تارك الصلاة كافر في الحديث الشريف، تارك الصلاة كافر في مقام العمل، يعني فاسق، يعني يدخل جهنم، إلا أنه إذا فعل عملا صالحا وتاب ورجع فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأنه يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك، إلا الكفر والشرك فإن الله لا يغفره، أما ما سوى ذلك لله سبحانه وتعالى في ذلك المشيئة، فيغفر لمن يشاء. فالكفر العملي منه غيرة المرأة، غيرة المرأة كفر، لماذا؟ لأنه بهذه الغيرة تستر حقا، وذلك من حق الزوج كما مر سابقا أن يتزوج أربع حرائر، فإذا كانت المرأة عندها غيرة على زوجها ستمنعه عن هذا الحق، هذا الحق الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لحكمة ربانية، باعتبار الرجال كثيرا ما يقتلون في الحروب فتبقى النساء، فلذا من أجل أنه يبقى المجتمع سالم ولا يفسدن النساء فللرجل أن يتزوج أربعة حفظا على سلامة المجتمع فيما إذا اقتضت الضرورة واقتضى الأمر، حفظا على سلامة المجتمع يحق له ذلك. فحينئذ لا يصح من المرأة أن تغار على زوجها، وغيرة المرأة في مثل هذا الموقف يلزم أن يكون كفرا، كما ورد قال النبي صلى الله عليه وآله: كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: غيرة النساء الحسد، والحسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرنا غضبنا، وإذا غضبنا كفرنا، إلا المسلمات منهن. روى جابر عنه عليه السلام قال: قال عليه السلام لي: إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء، وإنما جعل الغيرة للرجال، لأن الله قد أحل للرجال أربع حرائر وما ملكت يمينه، ولم يحل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية، وإنما تغار من المنكرات، وأما المؤمنات فلا. الأمر 22: التعاون بين الزوجين وبين الأسرة بصورة عامة، أنه لابد أن يكون معاونة كما ورد في الأحاديث الشريفة، وذكرت هذا المعنى في جامع السعادات، على أنه من يشتغل من الرجال في بيته فإنه من شغل الأنبياء والشهداء، يعني الله اللي يقسم للشهادة قبل ذلك عند خلق في الأسرة، أنه يخدم في الأسرة، يكون خلوق في الأسرة، يكون حسن الخلق في الأسرة. هذه القصة سامعيها تكرارا ومرارا وفي الإعادة إفادة، خلي أعيدها لكم. معاذ سعد بن معاذ من أصحاب النبي، هو رجل مؤمن ملتزم رسالي، عندما توفى شيعه النبي، اسمعوه القصة، شيعه النبي، وكان النبي يمشي على أطراف أصابعه، لمن يمشي؟ يمشي على أطراف أصابعه، فسئل: يا رسول الله لما تمشي هكذا؟ قال: لأن الملائكة تشيع سعد بن معاذ، فخوفا أن لا أطأ أجنحة الملائكة أمشي هكذا. زين، الملائكة الشيعة. وعندما وصل إلى قبره النبي هو بنفسه ألحد سعد بن معاذ، يعني وضعه في لحده، زين، وسد عليه اللحد، صلى عليه وألحده وسد عليه اللحد، هو بنفسه وبيده الشريفة فعل ذلك. أم سعد قالت: يا ولدي هنيئا لك، فإن النبي شيعك، الملائكة شيعتك، ودفنك النبي، صلى عليك النبي، هنيئا لك على هاي الموتة، خش موتة حلوة. فالنبي الأكرم قال: يا أم سعد ماذا تقولين؟ الآن ضغطه القبر ضغطة بحيث خرج منه اللبن الذي شربه منك، ضغطة القبر اللبن اللي شربه من عندش خرج منه. تعجبت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنه كان عنده صفتين مو زينة مبتلى بها، واحدة أنه لا يبالي بنجاسة البول، صفار بول ما كان يبالي، فهذا يوجب ضغطة القبر كما عندنا في أحاديث الشريفة، أنه الإنسان اللي لا يبالي بالنجاسة، نجاسة البول، يبتلى بضغطة القبر. والثاني أنه كان سيء الخلق مع أهله. اللي يكون سيء الخلق مع زوجته يبتلى بضغطة القابرة. فعليه لابد أن يكون هناك محبة ومودة ورحمة بين الزوجين وبين الأسرة أعضاء الأسرة، ولابد من مصاديق المحبة والمودة التعاون، أن واحد يعاون الثاني. طبعا بعض النساء أكو عائلة أعرفها جيدا أنه ما عندها استعداد أن يشتغل الزوج في البيت حتى بشرب الماء، مي ما له حق يشرب، إلا أنه يقول لزوجته أنه أنا أريد مي مثلا، فتأتي الزوجة بالماء. حتى الجوراب الذي يريد أن يلبسه هي الزوجة تلبس الجوراب لزوجه. أكفد أسرة سعيدة بهذا المعنى، فعندهم هذا التعاون. لكن الزوج أيضا عنده استعداد أن يشتغل، إلا أنه هي المرأة تكون عزيزة بعض الأحيان وترى أنه أن يكون الزوج ملك في البيت، هكذا تشعر أنه لازم يكون أنه إمبراطور في البيت. إمبراطورية الرجل تشعرها أنه لما يكون في بيته، فلذا تحاول أن تكون هي كما ورد في الحديث الشريف ذليلة عند زوجها، تحاول أن تكون خاضعة، تحاول أن تكون جندية من جنود هذا الملك وهذا الإمبراطور في الأسرة. فلذا تحس بسعادة أنه إذا خدمت الزوج تحس بسعادة وتحس بالنجاح، وبالفعل أسرتهم أسرة ناجحة جدا. فالتعاون محبوب عند الله، تعاونوا على البر والتقوى، وهذا عام، وأولى الناس بالتعاون أسرة الإنسان، أقرب الناس إلى الإنسان هي الأسرة، فلذا يتعاون مع أسرته. قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحسن فرجه. وعنه عليه السلام: ثلاثة للمؤمن فيهن راحة، المؤمن يرتاح في ثلاث: دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابن أو أخت يخرجها من منزله بتزويج. زين، الأمر 23 الترويح، هاي الساعة 8، هاي زين، الترويح على العيال، يستحب أن يروح الإنسان على عياله وما يوجب سعادة العيال. قال أبو عبد الله: ثلاثة هي من السعادة: الزوجة المؤاتية أي السمحة السهلة وأن لا تكون صعبة، والولد البار، والرزق يرزق معيشة يغدو على صلاحها، أي رزق واسع يصلح به حياته ومعيشته ويروح على عياله، يعني الله سبحانه وتعالى يرزقه رزق واسع بحيث يروح على العيال، فالترويح على العيال. عن الباقر صلوات الله عليه أنه قال: أنفقوا مما رزقكم الله، قال: مما رزقكم الله على ما فرض الله عليكم فيما ملكت أيمانكم، واتقوا الله في الضعيفين النساء واليتيم فإنما هم عورة. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. 24 حسن البر، التعاون والترويح على العيال وحسن البر والإحسان وما شابه، كلها إنما تدل على مودة الرجل ولطف الرجل بأهله، وهي بمصاديق تختلف باعتبار الزمان. طبعا هذه مصاديق عامة، الزمن والمكان والظروف تختلف فباعتبار الزمان والمكان والأحوال، وإلا فالجوهر واحد وهو قوله تعالى: جعل بينكم مودة والرحمة. وأما بالنسبة إلى الإحسان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته، على النيات يا عباد ترزقون، هذا معناته، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره. اللي يحسن البر بأهله بعائلته الله يطيل بعمره، هذه من الآثار الوضعية لحسن البر مع العائلة. 25 الإدارة تكون بيد الزوج، وهناك عوامل أخرى: التكتم المالي، الشكر، الخدمة المتواصلة، ترك السحر والشعبذة، حسن التبعل، والعشق المتبادل، وهذا ما يأتينا، والإدارة أن يكون بيد الزوج، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الليلة القادمة، مع أنه في الليلة القادمة توزع الجوائز التي كانت للمشاركين في برنامج التبادل الثقافي بين المحاضر والحضور. غدا إن شاء الله ستكون توزيع الجوائز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، ولا بأس أن تجلسوا ولو لحظات كي نستمع إلى المأتم الحسيني ونتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. من ذا يقدم للجواد ولا متي، والصحب صرعى والنصير قليل. من ذا يقدم للجواد وأنا ابن رسول الله، من ذا يقدم للجواد ولا متي، والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول، ولمن تنادي والحماة على الثرى، ولمن تنادي والحماة على الثرى، صرعى ومنهم لا يبلغ غليل. ما في الخيام وقد تفانى أهلها، إلا نساء ولهن وعليل. فتبادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا، فالمصاب جليل. يا نور عيني يا حشاشة مهجتي، أخي أبا عبد الله، من للنساء الضائعات دليل. ونت إلهي نحو القيام بعولة عظمى، يا تصب الدمع وهي تقول قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجوابه إن الفراق طويل بعد منه ليجد من الجواد ولامت الحام وكل هاي الربع صرع أصبحت وعلى الدروب نوم جايت بالمهور تتحدر تنادي وتهل دمع العين وتنادي اقطع السباح قلب بصيحتك يا حسين اي المن يا الولد نادي وكل ربعك فناها البين وما اتم بالخيم عوان غير الحرم والربعان يا خويا وبالمرض حيران ظل بس ابنك السجاغات والهم غير رسوم غير رسيم وجه الضيم وخيمنا الهضم بيه وهم مثلي شفت يا حسين اخت قادت الوالي جابت غوج محتم ولا عدها ليحاميه يا خويا يا ابن حامل جار تدري ما بقى نغار غيرك يا عزيز الروح عند اختك المهضومة ولا عنا رحت خويا شتت عيلتك وتروح لما سمعنا تاه يا اختي بقلب مجروح يا اختي مصاب اخوك مصاب من عند القلب ينعاب لكن يا بداح الباب محمود الصبر يا اختي وريدك بيه ملزوم بجت من سمعته ونادت تمنين الصبر يا الوالي وانت الصبر يا عيوني ومهجت وثمرت الاغالي شلون اصبر على فراقك وشخصك دام يبرالي ما اقدر وحق جدك معلومة تظل الروح من عقبك يا ابن حوزر يا زين ايض صاح قوما ودعني اخر الوداع يا زين صاح قوما ودعني خويا هذا اليوم تالي ودعا مني بعد ساعة الوداع يفقد دني ويشوف اللي على الغبرة مخزن صار حول الحسين كالحلقة لبني صارخان كل النساء وين ودارا بيه دار الجفن بالعين يودع لو غدا يودعهن حزين نظر الحسين وين صارت عينه على بنت سكينة العزيزة المدللة صد الخايم تاب وعين سكينة مهبط الرأس وتنوح وحزينة دريد عليها وجرت عينه يقلها عليك عقبي يكثر الهم بويا يا سكنة لا تولين بوجودي كسرت القلب من عند تهودي عقب عالي علي بالله جودي وعلي ولي ونيين اللي تيتم بويا يا بويا نروح بدعاياك يا ابويا يا ابويا نروح كل احنا بدعاياك خذني للقبر يا حسين وياك ايه غايبة يا ابويا وقعدتناك واقول ان سافر يا مالي يصدر يا ابويا قول لا تغفي علي هذه راحتك يا بعد جاي يا ابويا ان كان رايح هاي هي خذني وياك علك ما اقدر اصدر بكى الحسين جرت دموعه على وجنتيه هذه تعلقت بركاب الحسين هذه اخذت بشكيمة الجواد بجونا عدى يا زينب سكتيهن تراهين قطع عن قلب بجيهن عقب عناي عين الله عليه يرعاهن وهو بحال يرحم أبيات الدعاء لما خرجت الحوراء زينب سلام الله عليها انا فريت ليك مذعر يا نور عيناي خويا جيتك وجبت الحرم وياي اجيت وعلي عداي توباي يقولون هاي ام الحزن هاي اختي الذبيح ما شرب ماي شو تقول يا ابن امي ويا ريت وياي اخي زينب ارجعي الى المخيم ردي للخيمة قالت الخيمة احرقوها يا زينب خويا ردي للخيمة قالت الخيمة احرقوها قال لها ردي للخيام قالت الخيمة احرقوها لمي عيالي قالت عيالك سبوها خويا سلي سكينة قالت سكينة ضربوها وحرقوا علي يا دك يا عمنا يا ابن الزجية إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بحق الحسين وشأن الحسين وكرامة الحسين وشيبة الحسين ورضيع الحسين وسبي عيالات الحسين فرج عنا يا الله بخروج إمامنا المهدي المنتظر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائذين تحت لوائه والموفقين لخدمته وطاعته اللهم ارزقنا حسن العاقبة شافي مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين خصوصا من أوصانا الدعاء من هو مريض أو عنده مريض اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور المقيمين لهذا المأتم الشريف تقبل أعمالهم وارحم أمواتهم واحفظهم بعينك التي لا تنام إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات إلى أرواح العلماء والشهداء إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.